تصحيح ده من اول موضوع تاني. احنا اتكلمنا عن التذكر، احنا بنتكلم دلوقتي في المدارج في منزلة التذكر، في منزلة الايه؟ التذكر. وذكرنا ان منزلة التذكر تقوم على ثلاثة اركان: ابنية التذكر الثلاثة، الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. ذكرنا ان الانتفاع بالعظة يقوم على اصول ثلاثة، على اصول ثلاثة: شدة الافتقار اليها، والعمى عن عيب الواعظ، واليقين في الوعيد. شروط الانتفاع بالايه؟ بالموعظة ثلاثة: شدة الافتقار اليها، والعمى عن عيب الواعظ، واليقين في الوعيد. النقطة الأولية اللي هي الانتزاع بالعبرة. النقطة الثانية في التذكر الاستبصار بالعبرة. النقطة الثانية في التذكر الاستبصار بالعبرة. وذكرنا أن الاستبصار أن الإنسان يبقى عنده بصيرة وقلبه يسوق بالاعتبار بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة: حياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأعراض أو الأغراض. الاثنين تنفع. حياة العقل اللي قلناه خطبة امبارح، تجد الإنسان شاب من دول طالب في كلية هندسة، أو حتى تجد خبير كمبيوتر وفي دين الله حمار، ما يفهمش حاجة ولا يعرف حاجة ولا يعرف كيف يصل إلى الله. تجده في الدنيا دماغه عند الدين بس، لا يفهم شيئا ولا يفقه في دين الله شيئا على الإطلاق. تجده أستاذ في التخلص من المواقف وجمع المال و و و ثم اذا وقع في ذنب لا يعرف كيف يتخلص منه، واذا وقع اصابه فتور لا يعرف كيف يتخلص منه. واذا واذا واذا اين عقلك؟ اين عقلك عند مراد الله؟ هذه المصيبة التي اصابتك في دينك لو اصابتك في دنياك عرفت كيف تتخلص منها، صح ولا لا؟ كيف ما تجيله مشكلة في دنياك يعرف يتخلص منها عفريت، يعرف يتخلص منها كويس او، لكن لما تيجي في دينه دينك بتعكس. مثلا يعني بعكسك. زميلته في الكلية او جارته من الجيران او زبونه بتشتغل معاه او الى اخره، صاحب مراجع ومجهل كيف يتخلص منه. لو كانت دي مشكلة في السوق كان يقدر يتخلص على منتهى البساطة جدا. اين عقلك؟ حياة العقل شرط لاستبصار العبرة والسلامة من الأغراض. اللهم ارزقنا السلامة في قلوبنا يا رب. تقولوا امين. اللهم ارزقنا السلامة في ديننا يا رب. إلا من أتى الله بقلب قلبك سليم. احنا عايزين ندخل قلبك النهاردة وانتوا تركز. عايزين ندخل النهارده قلبك تحت المنظار. عايزين نضع النهارده قلبك تحت الاشعه ونعرف هل قلبك سليم ام ان قلبك مريض. اول علامه من علامات صحه القلب ان يحب القلب الله. تحب ربنا؟ طبعا خالص بحب ربنا، وهو كفاءه كفاءه. تقول لي بتحب ربنا؟ طبعا. الدليل هل في دليل واحد في حياتك انك بتحب ربنا؟ ان انا في المسجد بصلي معاك اهو ده دليل بالله عليك. في ناس معانا في المسجد مش جايين يصلوا، في ناس معانا في المسجد دم خلاص مش جايين لربنا، في ناس معانا في المسجد مش شرط في المسجد ده يعني في اي مسجد اي حاجه يعني بيبيع بيشتري بيجيب بيودي كده صح ولا لا؟ مش شرط ده، لا لا هات لي دليل تاني، هات لي دليل تاني انك انت بتحب ربنا. عايز انا عايز منك دليل ايه؟ دليل واحد انك يوما ضحيت بكل شيء من اجل الله. تقدر تطلع لي في حياتك دليل واحد، موقف واحد في حياتك، موقف بطولي ضحيت فيه بشيء عظيم عندك من اجل ان يرضى ربك؟ تقدر تقيد؟ هو ده الدليل الصحيح. عشان كده قالوا الحب هو الايثار، ان تؤثر الله على نفسك. يبقى ده الحب صح ولا لا؟ عندك؟ لا مكسوب ليه؟ لا عندك؟ لا عندك؟ لا ولا انا؟ ربنا يسترنا ولا يرضحنا يا رب. اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره. فلذلك هذه القضيه اول علامه من علامات سلامه القلب ان يحب القلب الله. وعلامه الحب كثره الذكر. فان من احب شيئا اكثر ذكرى. صح ولا لا؟ صور مع الواد بتاع الكمبيوتر عمال يكلمك ما تكلمنيش، ما زعل مني. طيب ما نوقف على الكمبيوتر يقعد يكلمك ايه؟ البرنامج بتاع ويندوز اللي نزل جديد وال الهديه اللي على مجله الجديده بتاع كمبيوتك والمعرض الفلاني واللي غلي واللي رخص واللي بيكون واللي تقدر تعمل وتسوي. دماغه في الموضوع صح ايه؟ طيب ما واحد بتاع عربيات يكلمك ايه؟ واحد بتاع جزم يكلمك عن احوال الجزم والجلود واللي جرى واللي كان وين؟ انت بتتكلم كتير عن ربنا بنا ما بتحبوش، لو بتحبه ما تبطلش كلام عنه. ليه ولا حبيبك؟ ليه ولا بتتكلم عنه؟ كل ما تشوف واحد تقول شفت الايه دي؟ الله شوف ربنا بيقول ايه؟ شفت النهارده انا ماشي سبحان الله العظيم شوف بحر السماء، شفت ورقه الشجره دي؟ شوف الورقه فيها كام لون؟ سبحان الله العظيم. شفت الورقه اللي انا شفتها النهارده دي؟ شفت فلان ربنا هداه؟ تصدق بقى؟ انا ما كنتش مصدق الحته دي. شفت ربنا ربنا هو اللي مالي دماغه ومالي قلبه ومالي عينيه ومالي روحه. مش ربنا يا رب رب مليش خيرك ما توصف خيرك ما تحوجنيش لغيرك بس تبقى حلوة لما تبقى من قلبك وفي المواقف. والأول علامة من علامات صحة القلب حبه، وعلامة حبه كثرة ذكره. بعض الناس لما نيجي نتكلم عن ذكر الله ونصيبها كلمنا في العلم كلمنا كمان في العلم نعم كمان في العلم لا اصل بعض احنا خلاص عدينا المرحلة دي يا ابني، المرحلة دي ما حدش يعديها، المرحلة دي هنفضل طول عمرنا فيها هو ده العلم. مع غيره طبعا ما بنكرش العلوم الثانية دي اصول، بس ده جزء وجانب كبير اصل كل العلوم. لذلك ابن القيم لما يتكلم في فضل الذكر يقول كل الطاعات افضلها يعني الصلاة اللي فيها ذكر ربنا كتير تبقى ايه؟ افضل كل شيء بقى على هدفك. المقصود نرجع تاني، قال العلماء المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. قال العلماء المحب طائر القلب كثير الذكر متسبب الى الرضوان بكل سبيل يقدر عليه. المحب طائر القلب قلبه خفيف اوي. عشان كده المحب حاجة ولا بقى يصلي نفسه احسن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عايزك لو في حد هيفهم خلي بالك. ها نيجي نحط السماعة على قلبك وداني ويقول لك قول الله قول الله يحصل ايه؟ ايه دي؟ انا عايز احط السماعة على قلبك سماعة الدكتور فوداني وعلى قلبك ولا تقول الله لما تذكر اللي هيحصل في قلبك. ايه دي الذين اذا ذكر الله ايه؟ ايه دي معنى المحب طائر القلب قلبه بيرفض حين يذكر الله. واحد يعملها ويقول لا بيتحرك مش ده الموضوع. احنا سيبك من العضو ده القضيه قضيه ثانيه قضيه الروح حاجه تتحس ما تتشافش ما تتحسش في رسم القلب. رسم القلب ما تطلعش وانما تطلع عند ربنا. المحب طائر القلب كثير الذكر متسبب الى الرضوان بكل سبيل يقدر عليه. والذكر عند الشده علامه المحبه. اسمع عنترة بقى بيقول ايه؟ عنترة بن شداد وقد ذكرتك والرماح كانها اصطان بئر في لسان الاذهب. شوف افتكرها امتى؟ فعند الشده عند الكرب يذكرها. ابن القيم يقول والمحك في قضيه المحبه ان تذكر الله في ثلاثه احوال او في اربعه. ان يكون الله اخر شيء يخطر ان يكون الله اخر شيء يخطر على ذلك قبل النوم. وان يكون الله اول شيء يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ. وان تذكر الله في موقف شدة. وان تذكر الله عند توافر النعم. اربع مواقف دول لما تلاقي الخير كتير حارب عليك تذكر ربنا. تلاقي الشر حارب عليك تذكر ربنا. قبل ما تنام تذكر ربنا. اول ما تنام تذكر ربنا. تبقى اشياء طبيعيه فجائيه تظهر في قلبك دي علامه حب المدينه. اثنين عشان ما نطولش من علامات سلامه القلب ثم 13 واحدة 13 علامة. هتشوف انت هتاخد كام من 13 وتبقى دي نسبة سلامة القلب. يعني ما سلامة القلب ألا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله. يعني ايه؟ يعني بيبقى صاحبنا ده شوية عن الله. هو ماشي في الشارع ماشي لوحده. الإمام أحمد بن حنبل يقول وكم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابس. أول ما يبص الواحد قلبه يتبلبل باله يتقلقل. أول ما حصل له كدس هم ضيق هم نشط هم دماغه تطير وعينيه بتحرقه وودانه قفلت ودانه سخنت نار ايه في ايه؟ عايز اتوب عايز اتوب اتوب ادعي لي ربنا يقبل توبتي بس. هو ده القلب السليم. شفت الغرامية المرأة زنت جت للنبي بتصلي عليه فوجد قالت يا رسول الله أصبت حدا فأخمه علي. قالت أيها امرأة قالت يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا والذي بعثك بالحق إني لحبنا من الزنا. قال إذا كان الله قد جعلنا عليك سبيلا فلا جعل لنا على ما في بطنك سبيلا اذهبي حتى تضعيه. فذهبت حتى وضعت ثم جاءت به إلى رسول الله ورسول الله أقم علي الحج. تلك أسرار من الجنس تلك أسرار والذنب بيعذبها من الناس ناس ناس قلبها ودماغها وعينيها ناس. رسول الله كيف وضعته؟ قالت ابي حتى تفصميني ما حطاش يفوتني ما كتبش على وليها اقرار انه يجيبها وقال ابني يجيبها الان السليم. ذهبت حتى جاءت به وفي يده كسرى ثانيتين ثانيتين ولم يسترح لها قلبا ولم يهدأ لها بالا فرسول الله قد فطمطم فامر بها فرجمت لم يسترح لها بالا حتى ضحت بنفسها ليرضى ربها حذاء ذنبها. هو ده القلب السليم. انا عايز اسالك بالله العلي العظيم تمت النهارده كم ذنب؟ جايه بتاكل وتشرب ورايق بتضحك وتهزر عادي جدا عادي جدا ذنبك يا اخي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه يعني الإيمان فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم قبض الإيمان من قلبه بهذه المعصية وما زلت تعاود النوم. قبض الإيمان من قلبك بتلك الخطيئة وما زلت تعاود الذنب. قبض الإيمان من قلبك هذه المعصية وما زلت تعاودها. نعم ما لجرح بميت إله الميت فلا تؤلمه جراحات المعاصي من علامات سحر القلب ان لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله. هذا تعصي الله يزيق جهنم فيظل قلبك يزيح عليك حتى تتوب حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى. ذلك سبحان الله ذاك الرجل الذي كان يشرب الخمر اسمه عبد الله بن حماص صحابي قال العلماء قال بعض الصحابه لعنه الله ما اكثر ما ويؤتى به فرشك هو اللي بيجي خايف ما يسكر يجي يجلدوني يسكر ويجي يجلدوني يسكر ويجي يجلدوني قال رسول الله لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله قلت لك الكلام ده اكتر من مرة، يحب الله ورسوله ويشرب خمرا. ازاي؟ اسف زي ما الرجل بتاع قصة اصحاب الغار كان تقي احب امرأته. اسف نسأل الله العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ولكن هي دي القضية بقى، ان يبقى تايب دايما زي الرجل ده كان ايه على طول تايب، زي التاني ده اللي على طول تايب على طول مغطس تايب تايب، فيصبح في صراع قلبه مع نفسه الأمر بالسوء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن فضلك. فبالله يطمئن وإليه يثقل وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو ومنه يخاف، فذكر الله قوته وغذاؤه ومحبة الله والسوق إليه حياته ولذته ونعيمه وسروره، والالتفات عن الله والتعلق بسواه دار، والرجوع إلى الله دواؤه. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها أبدا إلا الله. القلب في حاجة لا يسدها إلا الله. من علامات الصحة سجين هما كم دي يجد من واحد ايه الحب العلامة الاولى ايه حب ان يحب الله، وعلامة الحب ايه الذكر كثرة الذكر. مين كانت ايه ألا يزال يضرب على صاحبه حتى يلين الحياة في الطحن، ألا يزال يضرب على صاحبه حتى يلين، صح حفظت؟ يعني لا يزال يضرب على صاحبه حتى يلين، يعني لما يذنب يفضل شعبان لحد ما يتوب، لما يغلط يفضل قلقان ومتعذب لحد ما يتوب، يفضل متعذب بعد ما يتوب لحد ما يحس ان ربنا قبله ورضى عنه. اصلا ما جربتهاش دي، انك تحب حد وتزعله، فلما تزعله بتبقى انت متغير ولا مغلمين ليه؟ وكين كشري من يتوب عليكم. ها لما تزعل حد من اللي تحبه حبيبك وتزعله، فلما يبقى حبيبك ده زعلان تبقى انت ايه قلقان ومتعذب تعبان، فتيجي تصالحه يقول لك طيب خلاص خلاص خلاص خلاص، فبرضه لا مش مرتاح مش مرتاح اه مش مرتاح لا لا لا كده انت لسه زعلان، لا لا والله انت والله سامحني خلاص يا عم سامحتك، لا لا مش انت كده، لا لا انا عايزك تسامحني من قلبك صح كده؟ او الموحد مع ربنا كده لما يعمل غلطة ويحس ان ربنا غضب عليه يبقى الان تعبان متعذب متقطع هيموت. رب سامحني يا رب، نفسي تقول له خلاص ده ربنا غفور رحيم، سامحني يقول لا لا لا انا عارف لما ربنا يسامحني بيبقى حالي ايه. فهمت ذات يا ابني؟ عايزك تبقى مدلم كده، عايزك تسوق، ها؟ عايزك تبقى فاهم؟ لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب. ان قلبك يفضل تعبان لحد ما تتوب. نمره ثلاثه بقى، خليك عشان اسمع لك، ها؟ نمره ثلاثه، ان يتعب الجسد من الخدمه ولا يشبع القلب من الطاعه. يتعب الجسد من الخدمة ولا يشبع القلب من الطاعة. الرسول صلى عليه يعرف يصلي لما رجليه تقوى. رواية النسائي، حتى سالت قدماه دما. بتصلي عليه يا ابني. الناس اللي مش معانا دول يصلوا على النبي. طب اللي معانا يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. الرسول يسجد. كنت افكر ان الرسول ده كان جسمه هلالي ولا كان بشر؟ بشر. كان بشر يعني لحم ودم، صح؟ لا، ولما كبر كان تراها للحمه، جسمه ملأ. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 60 سنة وكان يقف على رجليه كده. صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقرا 5 أجزاء وهو واقف، 5 أجزاء هو يصلي. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم 5 أجزاء وهو واقف ويذكر. لحد السيدة عائشة ما تفكر انه كبر. دماغه ما وجعتوش وسجد ومناخيره نملت وسقبت وجعته، ودريته اللي هو سند عليها عضلاته وجعته. ايوه، امال ما بيصحش ليه؟ لسه مش جاهز. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما تفتكر ان عثمان بن عفان يقف يقرا 30 جزء وسط وجعه، لكن قلبه لسه مش بيحسن الخدمة. خير القضية، قيل لبعض السلف ماذا تستحي؟ قال استحي ليلة بعيد ما بين طرفيها تحييها للقيام لله. يقول النهارده مش هيغيروا الساعة. قلت يا رب، ربنا يغير الساعة دي، زيادة الساعة دي بتعفرت الليل. عايزين الليل كده يبقى طويل وجميل عشان تقدر تصلي. قيل لبعض السلف ما تستحي؟ قال استحي ان اقوم حتى يستكي صلبي. لك والله العظيم انا نفسي يجيني انزلاق وطروف من القيام لله. ايه رايك بقى؟ والناس يوم القيامه اقول له يا رب انا ما اقدرش اقف، عندي انزلاق وطروف من القيام، دخلني الجنه بقى. ما مش قادر اقف، انت عارف. ايوه يا رب انا ما اقدرش اقف، ما اقدرش. وتتوسل بها الى الله. قال استني ان اقوم حتى يشتكي صلبي. نصاف لما ظهري وجعني. ما ينفعش تسكت لما دماغك تلمس. ما ينفعش تقرا قران لما ريقك ينشف. ما ينفعش تذكر الله لما عنيك توجعك. لو احببت الله يبقى حال القلب السليم ان يتعب الجسم في الخدمه ولا يشبع القلب من العباده. قال يحيى بن معاذ: من سرط بخدمه الله سرطت الكائنات كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عين كل احد بالنظر اليه. قال ابن مسعود علامات صحة القلب أن يتعب الجسد في الخدمة ولا يشبع القلب بالطاعة. قال عبد الله بن مسعود لرجل: داوي قلبك، اللهم داوي قلوبنا يا رب. لو عندك شوية قال عبد الله بن مسعود لرجل: داوي قلبك، فإن مراد الله من الخلق صلاح قلوبهم. داوي قلبك، فإن مراد الله من العباد صلاح القلوب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، هو ده المطلوب. المطلوب صلاح القلوب، اصلح قلبك وزيد في صلاح قلبك على قدر ما تستطيع. اجعل قلبك دوما سليما، دوما صحيحا. قال الشاعر: وكن لربك ذا حب لتخدمه، وكن لربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدامه. إن المحبين للأحباب خدام، خدامة بس. لا، عايزين خدامك؟ خدامين. إن المحبين للأحباب خدامه. من علامات صحة القلب دي مكان أربعة، خليك صاحي ماشي، ما تكتبش لازم تحفظ. أربعة من علامات صحة القلب: أن يحن القلب إلى الخدمة كما يحن الجسد إلى الطعام والشراب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن يحن القلب إلى الخدمة. يحن القلب إلى الخدمة، يبقى القلب لو ما قريتش قرآن ساعتين ثلاثة تلاقي نفسك في حاجة رفاني، في أنا نفسي المصحف وتبدأ تقرأ شوية وتلاقي نفسك في حاجة برضه، ده انا بقالي شوية ما استغفرتش ربنا، ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم، بص الساعة ايه ده؟ هو الصلاة امتى؟ لما بعد صلاة الظهر لحد العصر تلاقي الدنيا ايه؟ تغمرت شوية كده، هو العصر امتى؟ والمغرب امتى؟ والفجر قد ايه على عشك؟ والفجر امتى؟ الظهر امتى وليس؟ القلب يحن الى الخدمة. يحن. يحن. زي ما والله كده النهاردة لما المغرب أذن والواحد شرب شوية مية حسيت بإيه؟ يا الله اللهم لك الحمد، الحمد لله ان ربنا بيسقينا ميه، صح كده؟ والله انتوا مش حاسين بلذة الميه؟ لذة حاجة في الدنيا شرب الميه، صح؟ خصوصا عن العطش. الرسول قال كده ما تصلي عليه، قال: واجعل حبك احب الي من الماء البارد على الفم. اجمل حاجة والذة حاجة في الدنيا انك تشرب ميه. شوف الاهية دي ساعد ويدخل في الصلاة، الله أكبر، الحمد لله. فإذا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. خلاص مش عايز اعديها، يقف عليها دي ليلة من الليالي. مش الرسول بات ليلة بآية؟ بصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ممكن تبات ليلة بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ان يعشاق القلب بالخدمة، يحن الحنين دي جميل قوي ده، ان يحن القلب الى الخدمه ويشتاق اليها اكثر من حنين الجائع الى الطعام والشراب. فان العبد اذا رزق حلاوه معامله الله بالمداومه على الطاعات احب الطاعه، فاذا احب الطاعه لا يستغني عنها بحال، فاذا وجد نفسه محطلا في غير طاعه ضاق عليه صدره ووجد دافعا يدفعه من داخله الى الطاعه. هم ثلاث نقط: الاولانيه انه يداوم على الطاعه، فلما يداوم عليها يحبها تحصل الفه بينه وبين الطاعه، يحصل بينه وبين الطاعة نوع من انواع الانسة. فاذا احب الطاعة ولذلك اذا ابتعد عنها شوية يلاقي دافع من قلبه يدفعه الى هذه الطاعة. من علامات صحة القلب نمرة كم؟ خمسة. عد معايا مش عشان بتسجل خلاص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة، العلامة الخمسة من علامات صحة القلب، هم الاربعة اللي فاتوا قالوا ايه؟ واحد يحب ربنا، اثنين الا يزال تضرب على صاحبه حتى يني، ثلاثة يتعب الجسد ولا يسمع القلب، اربعة يحن الى الخدمة، خمسة انه اذا دخل في الصلاة زال همه وغمه. صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا، معي الصلاة كبيرة. صلي انك تعرف تصلي، لما تعرف تصلي وانت رايح في الصلاة فين الدنيا؟ بس يا دنيا احنا بين ايدين ربنا خلاص، انت مرة متحكم ومتضايق وقرفان ومهموم، فلان مزعله وفلان واكل فلوسه وفلان شتمه وفلان اذاه ومراته وعياله والبيت وحماته والساكن وصاحب البيت والمدير وزميله، يا رب الظهر يبقى ده بعد ما يبقى الظهر يدخل المسجد الناس اللي بره. لا لا لا لا، شفتهم مع الجزمه بره وقف مع الصلاة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. والله كده جربها طيب وبقول لي، بس بقول لي ما تبقاش خاين، انك اول ما تدخل في الصلاة تطبق لانك تبتسم. تبتسم ليه ده؟ ده اصل ارتاح استاذ، هل هو فرح من الخندقه اللي كان فيها؟ دي علامات صحه القلب. من علامات صحه القلب ان يكون اشح بوقته من الشحيح البخيل بماله. واحد بخيل نعوذ بالله من البخل، اللهم انا نعوذ بك من البخل، اللهم انا نعوذ بك من البخل، الا البخل البخل آفة. مش عارف الحديث ده صحيح ولا لا، بس الظاهر كان فاكر ان قريته الظاهر في صحيح الجامع، مكتوب على باب الجنه لا يدخل الجنه بخيل. مش عارف هو صحيح ولا لا، مش عارف بس ما نغلطش. البخل واحد بخيل، وكان واحد من اخواننا شغال معاه، ففي يوم من الايام طلع للراجل اللي شغال ده عند البخيل مبلغ من المال، فراح قال له انا ليا عندك 100,000 جنيه. الراجل جاله شلل، البخيل خاف، ايه ده؟ دخيل صحيح مع ان عنده فلوس كتير عنده ملايين. لكن القضية الشكر. فكروني مرة كلمت عن موضوع البخل ده والكرم. اللهم ارزقنا الجود والكرم يا رب. كان رسول الله بطلع عليه صلى الله عليه وسلم اجود في الخير من الريح المرسلة. لكن من علامات الساعة ان يظهر البخل في هذه الامة. العلامة دي ظهرت ولا لسه؟ ظهر لسه. لا ظهرت يا رب. انت مش عارف الناس دلوقتي كانت عامله ازاي. يا رب استرنا ولا تضحنا يا رب. البخل بقى فظيع. افه افه. تعرف تروح واحد دلوقتي يسلمك 10,000 جنيه؟ طب يديك 5 لله؟ بالله تسد بيهم ديونك. فين انت سمعت عن الكرم اصلا؟ بل المهم موضوعنا بقى موضوعنا. ها ان هذا البخيل الشحيح لما حد يطلب منه فلوس كانه بيقطع من جسمه. قال له عب قلبي ولا تعب رغيفي. عب قلبي ولا تعب رغيفي. لا الا الفلوس. اطلب كل حاجه. اطلب عينيا لكن الفلوس لا. البخيل ده بفلوس. او الموحد صاحب القلب السليم وقته سحب وقته من ده. بيقول له بص انا عايز اقعد معاك ساعتين بس. ساعتين مفتر ايه يعني؟ انا فاضي احنا بقى ساعتين ساعة. ولا نص ولا ربع. 10 دقايق كويس. 5 دقيقتين 3 في زمن الفراغ. بنشتكي من فواتير التليفونات. فاجأ ان واحدة تمسك التليفون مكالمة. قال لك دلوقتي اخترعوا تليفونات جديدة فيها تقالات حديد سماعة توجع ايده. ساعتين ساعة ولا نص ولا ربع. 10 دقايق كويس. 5 دقيقتين 3 في زمن الفراغ. بنشتكي من فواتير التليفونات. فاجأ ان واحدة تمسك التليفون مكالمة. قال لك دلوقتي اخترعوا تليفونات جديدة فيها تقالات حديد سماعة عشان توجع ايده. عشان يحط السماعة. هو واحد عمل كده مع مراته. حط لها في السماعة 10 كيلو حديد. اللهم صل علينا وعلى المسلمين والمسلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة من الجنة. من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة من الجنة. من قال ايه؟ سبحان الله وبحمده. خدت كم ثانية؟ سبحان الله وبحمده ثانيتين. سبحان الله وبحمده ثانيتين. يبقى في الدقيقة 30 نخلة في الجنة. يا خسران. بتخسر في الدقيقة 30 نخلة. انظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجر. كم يفوته من النخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف العشر حسنات. كم تخسر كم حسنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم اثنتا عشرة سجدة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له ايه؟ بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا في الجنة. هو ده مقدم بيت. بيت في الجنة. بس النهارده الدور مش بيت من بابه مصر ركعة سلمت ربنا عليه. انا قلت لكم الكلام ده قبل كده والله. قلت شيخنا عبد العزيز بن باز علي رحمة الله وبركاته ومغفرته اللهم ارحمه وموتانا وموتى المسلمين يا رب. واثناء الاكل قدامنا الاكل بناكل وهو ياكل والله رايته هكذا بياكل يوقف الاكل فمه وهو بينضم يوقف الاكل ويقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم يمضغ مره اخرى في وسط الاكل في وسط المطبخ. في الناس اللي عايزه توصل تضيعش ثانيه من عمرك. من علامات صحه القلب من المكان ده سبعه في ناس قالت سبعه ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اكثر من اهتمامه بالعمل ذاته. بس في ناس هم يشتغلوا خلاص يقرأ جزئين ثلاثة خمسة عشرة اللي قريت النهارده خمس اجزاء وقريت صح ونجيبها كيف القراية استفدت ايه؟ العبرة ليس في كثرة العمل انما العبرة في حسن العمل وحفظه مما يحبطه. احرص على الاخلاص والمتابعة اخلاص عمل من الاشياء ولا سمعة اوعى يصيبك عجب غرور رضا بالعمل رأي العمل المن بالعمل ايجاب حق لك على الله بالعمل. من علامات صحة القلب انه اذا فاته ورده او فاتته طاعة وجد لذلك ألما في قلبه. اسمع على تلك الخسارة قال الله الملك ان الله اشترى من المؤمنين ان انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الانسان باع نفسه وباع ماله لمين؟ واستلم المقابل اللي هو الجنة اعدت للمتقين. فيبقى نفسه مش بتاعته وماله مش بتاعه. يبقى يوم ما يضيع حاجة مش بتاعته. انت بتقول كده دايما انت ضاعت طب انا ليه مش مشكلة جدا غير يا عم هي لو بتاعتي ما فيش مشكلة بس مش بتاعتي. قول الراجل ايه؟ صح كده؟ انت مش معايا؟ فهي نفسه مش بتاعته وماله مش بتاعه. فلما حاجة ما فيش مشكلة لكن انا بضيع حاجة ربنا سيد ابو جوعان اوي تعبان اوي متألم اوي ان حاجة الله دي مش ملكه بتاع الملك. وانت عارف الملك لما يحاسب سيؤذوك ما يفاتك الله ان يرزقني واياكم الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ليه؟ لان لو قلت لكم لو اتحاسبنا هنتبهدل. فلو حاسبك يا رب استرنا ولا تفضحنا. من علامات صحته له هم واحد كما انه قلب واحد. في دي قضية دي نمرة تسعة على فكرة. لو اريد اسمع عليك ناسي وازعل منك خلي بالك معي نمرة تسعة لا تسعة تسعة ثمانية كانت اذا فاته ولد او طاعة تألم لذلك ووجد حسرة أكثر مما يجد الحريص إذا فقد أهله وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وفر أهله وماله. من فاتته صلاة العصر فكأنما إيه؟ يعني فقد اهله وماله. ان يكون هم العبد هما واحدا لان له قلب واحد. لك قلب ما لسه يحبها وعايز تحب ربنا، هو قلب واحد يتحبها يحب ربنا. الدنيا ارضي ما تخافش، هو ما يتسعش اكتر من كده. الدنيا يا اخي بعض الناس ان في الجنة وان في الدنبر. الجدية انه ينبغي ان يكون للانسان هم واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. في حاجة كمان تفكروني نقف معاه، ان احنا نتكلم عن غنى القلب. كيف يحصل ان القلب يبقى غني؟ عارفين لما القلب يبقى غني، القلب لما يبقى غني، غني عن الفلوس، وغني عن الزوجة، غني عن العيال، غني عن صحته، غني عن اصدقائه، غني عن اخوانه، غني عن كل شيء. لما يبقى القلب غني، غني بالله، فيستغني بالله عن كل ما سواه، فلا يبقى للقلب مراد الا رضا الله. مين يسألوا انت محتاج ايه؟ اللي يرضى عني. وايه كمان؟ هو ده غنى القلب. القلب يبقى غني. عشان السبب بعض الناس احيانا، اتمنى انا قلته امبارح بس مش فاكر انا قلته فين، مش فاكر ممكن في خطبه الجمعه يمكن. بعض الناس عايش ملل في الجمعه، ملل في حياته، حاسس بملل في حياته، عايز حاجه جديده. فتلاقيه يدور ويحب واحده جديده عشان نفس ايه عمليه تغيير، يعني حاجه جديده في الحياه. بيفكر يغير الشقه، يغير الله. هو ده فقر القلب، هو ده فقر القلب. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك، واجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس. هي دي القضيه. لما القلب يبقى فقير، هيبقى فقير للفلوس. عارف ابن القيم قال الكلام ده؟ رجعوا مساله غنى القلب دي في اول كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. ان شاء الله باذن الله اذا ربنا قدر لنا الحياه والاستمرار، ابقى اقرا لكم الفصل ده، فصل غنى القلب. اللهم ارزقنا غنى القلب. ابن القيم بيقول ايه؟ وبعض الناس غني بماله حتى انه لو توهمت نفسه ضياع ماله مات. واحد عنده شركة، عنده فلوس، فتقول له لو الشركة دي اتقفلت والفلوس راحت وبقيت فقير، لا اموت احسن. لانه غني بالمال. الواد ده بيقول لها، بيقول لها انا مش متصور حياتي من غيرك. انت انا مش متصور يعني، انت لو طلعتي من حياتي اموت. هو ده النهارده كنا جايين نتكلم. احنا قلنا تطهير القلب من المفسدات الخمسه. كان المفسد الاول كان ايه؟ الخلطه. الخلطه والثاني ركوب بحر الثماني، الثاني تعلق القلب بغير الله. ده موضوع النهارده، تعلق القلب بغير الله. تعلق القلب بغير الله هي دي فخر القلب الى غير الرب، حاجه القلب الى غير الرب. انا عايزك دلوقتي يا مسؤول يوم القيامة افتح لي قلبك وقال لي انت فقير لايه؟ فقير لمين؟ ما تكذبش، انت فقير لحاجات كتير. فقير لعربيتك، وفقير لفلوسك، وفقير لشقتك، وفي ايدي شهادتك وفي ايدي صاحبك اللي لو بعيد مع انك تتعب وفي ايدي زوجتك وفي ايدي عشان كده الشتات والضياع علامة صحة القلب ان يكون غنيا بالله ليس فقيرا الا الى الله بحيث لو تخلى عنه كل شيء وتركه كل شيء وحرم من كل شيء وخذله كل شيء لم يستسئر النقص لحظة طالما ان الله معه. نخلص الموضوع دخلت لا طلعت الحاجة من الارض رب تفهم بس وتعمل في ذلك الظيب عايزك تقلب في قلبك دلوقتي تقول كده في دماغك النهاردة لو مراتي ما عرفت وتعيال وفصلوني مش يخبر وطردوني مش سأل تبقى تشتاج ايه رسول قال إن لم يكن بك غضب علي فما أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. بتنساش الحتة الثانية دي يا رب لو كل ده حصل يا رب ولا يهمني بس أنت تبقى راضي لكن ما تبتلينيش ما تبتلينيش بكده عافيتك هي أوسع لي. أحسن واحد يا رب ولا يهمني يا رب لا في فرق بين العزم على الصبر وبين الصبر نفسه. انت لا تدري اذا ابتليت ماذا يجري لك. القصه دي قلتها لكم كتير قوي قوي قوي قصه الراجل اللي قال لربنا احبك حبا لم يحبكه احد قبلي فكيف ما سئت فاختبرني فابتلي بحصر البول. قال ربنا بحبك حب ما حصلش امتحني بقى لو انت عايز عشان اثبتلك انه يحبك. فربنا ابتلاه بحصر البول فكان يبكي ويمشي ودموعه تسيل على خده تقول لأطفال الكتاتين استغفروا لعمكم الكذاب. كيف ما شئت فاختبرني ما تتأدى تتأدى لا لا قل لي اصفرني قل لي ايه اصفرني وعافيني زي ما انسخ لسان تيمية لما رأى واحد واقف في الشمس ومشي حافي ومشي عريان قالوا يا جاهل هذا تقاوي على الله انت تتقوى على ربنا اصفر نفسك. لذلك إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك إيه؟ هي أوسع لي العافية أحسن. نسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية أن يجعل الهم هما هما واحدا من علامات الصحة أن يأنف القلب بالله ويستوحش من غيره. هنيجي بقى للكلام الخطير والكلام العالي. الأنس بالله في يا جماعه في ناس طول ما تجيبوا مفيش في جيبها خالص طول ما تجيبوا التليفون المحمول يبقى مطمن صح كده؟ يبقى مكتنف. ايوه عشان لو حصل اي حاجه. في واحد كل ما تجيبه المحفظه يبقى مطمن فيها فلوس. في واحد كل ما تجيبه دفتر سكات يبقى مطمن. في واحد يتصل طول ما مراته في البيت يبقى مطمن. في واحد ما يطمنش الا لما يبقى ربنا راضي عنه. بيحبك لما يبقى راضي عنك لما يبقى معاك لما يبقى بيوفقك لما يبقى بيعينك لما يبقى بيحرسك. تبقى محتاج مين؟ اللي انت شايفه ده بالتليفون والمحفظة والشغل والسكات ومراتك اللي مشغل كل ده مين؟ الله. الله انت مش ممكن تطلع التليفون تلاقيه مهنك. حلو مهنك دي؟ مش ممكن؟ ببساطة ممكن تطلع المحفظة في لحظة تبقى سرقت. في لحظة تبقى مراتك ماتت. ماتت. في لحظة تبقى شغلك وقع. خرب. أي حاجة. أصل كل ده في إيد الملك. سبحان الله. كانوا بيقولوا الواحد شيخ ضر كفص حلوة دايما. ها بيقول الواحد انت واخد حاجات كتير معاك يا ابني مش خايف من الجمرك في المطار؟ قال لا انا ليا واسطة هتعديني من الجمرك. قال يا ابني وتوكل على الحي الذي لا يموت. رجع المطار بيسأل على صاحب الامان. والله العظيم حصل كده. ايه وتوكل على الحي ليه؟ الذي لا يموت. لما تتوكل على الحي الذي لا يموت القاهر الباسط المعطي المانع القادر القوي القيوم تبقى مركون على قوي. فلما يبقى في قلبك ده صدق التوكل مع اليقين تحس بالأنس. الأنس بتجيبك كام؟ أنا مش ده الموضوع خالص خالص خالص. الأنس وأنت فين؟ الأنس وأنت فين؟ في البيت ولا في الشغل؟ الأنس وأنت فين؟ كان بعض السلف إذا اشتاق يفتح باب المسجد ويغلق ويقول إلهي إليك جئت جئت لك. يدخل المسجد ويقفل على نفسه ويقول له إيه؟ إلهي إليك جئت. عشان كده قلت لك لازم يبقى بيتكم مسجد عشان تعرف تدخل المساجد النهارده مقفوله. ها لازم يبقى في شقتك اوضه اسمها تحجز البيت تدخل. الله اكبر الحمد لله رب العالمين. تسكت وتقول له الهي اليك جئت وعجلت اليك ربي لترضى. اللهم ارضى عنا يا رب. يبقى من علامات صحة القلب ان يأنس بالله ويستوحش من غيره. عشان كده قال العلماء الاستئناس بالناس من علامات الافلاس. الناس بالناس من علامات الافلاس. لا اسمع الاخطر دي اوعى تنساها في عمرك يا ها. يقول واحد السلف اذا رايت نفسك تانس بالخلق وتستوحش عند الوحده فاعلم انك لا تصلح لله. وليت نفسك لما تبقى في وسط الناس تبقى مطمن ولما تبقى لوحدك تبقى قلقان وخايف ما تنفعش ربنا مش بتاعه. تنفعلوش عشان تنفعله لازم تبعد عن الناس تبقى لوحدك شويه عشان تناديه. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كم ليله في رمضان؟ كم ليله؟ 3 ايام. وبعدين خرج لقى المسجد امتلى ما خلاص ثاني صلى عليه. قال لو خرجت لفرضت هتفرض عليكم مش هتقدروا عليها. فصلى وحده وصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. من علامات صحه القلب ان يكون كلام الله احب شيء الى قلبه. ان يكون كلام الله حب شيء الى قلبه. قال ابن مسعود: من كان يحب ان يعلم انه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فان احب القرآن فهو يحب الله، فانما القرآن كلام الله. وروي عن ابن مسعود انه كان يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما سمعت من كلام ربكم، ما سمعت من كلام ربكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح الجامع: من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره ان يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. مصحف كلام ربك رسول ليل وانهار قدام عينيك، بيفريش عينيك ولا قلبك، كلام ربك سبحان الله العظيم. تكون قصة ان واحد من زمان كان يقول لي: شوف من التخفيف اللي قبل الموسيقى بتاع المقدمة انا بعرف دي اغنية ايه. جيدا كلام ربنا بقى نفسي لما اقول لك كلمة تبقى عارف دي بتاعت ايه. كلام ربنا كلام ربي. وانا حضرت مسابقة في دولة من الدول، مسابقة القرآن الكريم، كانت مسابقة عجيبة جدا. يقول له ايه؟ يقول له: قلب جاءت بالكسر 4 مرات في القرآن قلهم. روح قايلهم: يا ايها الذين امنوا، المرة رقم 38 في المصحف. روح قايلهم الكمبيوتر ده اللي ده حب المصحف. ممكن يكون ولد عنده 15 سنة الحس ده الفهم ده عايز يحب المصحف، تحبه من خوة عينك، من أمل قلبك، من نور بصيرتك، يبقى سعادتك، يبقى سراحك، يبقى قوتك، يبقى عقلك، يبقى زادك. القرآن يصنعك، القرآن يربيك، القرآن يطهرك. عايزك تاخد كلام ربنا وتنزله على قلبك دواء. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. القلب صحته وقوته من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك من علامات صحة القلب ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى احب الكلام، احب شيء الى قلبه. يبقى زي ما قلت لك كده وهو بيألف في الاذاعه ساعه ما يسمع القران ما يقدرش يغير. هو بيتكلم ويدردش وحد يشغل القران، اول ما يسمع القران يسكت. عايز يكمل يسمع القران الله استمتع. تحب القران كلام ربنا، تحس ان دوت بتفرج عليه صلى الله عليه وسلم مره وكان معاه ابو بكر وعمر واخر الليل سمع عبد الله بن مسعود يقرا القران. عمل ايه؟ وقف سيدك النبي يقف على الباب، عبد الله بن مسعود يقف في الشارع في نص الليل هو واصحابه لحد ما يخلص. لحد ما خلص وقال: أعد عبد قد غفر له صلى الله عليه وسلم. هو ده تعاملك مع كلام ربنا، هو ده حبك لكلام ربنا، هو ده سوءك لكلام ربنا، هو ده استمتاعك لكلام ربنا. ذخيرة. الكلام ده انا قلته كتير. حفظت يا ابن القرآن كله تسامح لا محتاج مراجعة. هي الخيبة ممكن يقول لي اخويا ده حفظت يا عم القرآن؟ لا لسه. ليه ما حفظتش؟ مش قادر احفظ. حاولت احفظه مش قادر. مش قادر ليه؟ مش قادر اعمل ايه؟ مش عارف مش قادر. قال الملك ولقد يسرنا القرآن. بفين القرآن ميسر؟ كل اللي يحاول يحفظه يقدر يحفظه. العيب مش في القرآن، العيب فيه. ابدا ظهر قلبك وانت تحفظ. ركز وحاول مصمم مقرر مجتهد وربنا يوفقك ويحفظك. مش حاول ده انا قررت ان انا احفظ القرآن. الشيخ وسعر فلوس وقعده كل يوم يقريك ويسمع لك ويراجع لك ويقريك ويسمع منك ويسمع لك ويقرا لك ويراجع لك اقعد معاه كل يوم ساعتين تحت رجليه. لازم لازم ولو دفعت كل ما تملك مستناش كلام ربنا سبحانه وتعالى. من علامات صحة القلب ايضا انه يشتاق الى الاخرة. قال الملك عندك تعيني وتتأمل كده وتفتح ودانك عشان تسمع كلام الملك. قال الملك ان الذين لا يرجون لقاءنا رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الشوق للآخرة من علامات صحة القلب دي العلامة رقم 12. خلي بالك 13 يبقى خلصنا كده. من علامات صحة القلب أن يشتاق إلى الآخرة. شوف سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. جبريل جاب المفاتيح معاه قال له يا رسول الله مش هتعيش فقير، هذه مفاتيح الخزائن يعني تعيش ملك ملك الدنيا. ملك ايه؟ الدنيا الدنيا. عارف يعني الدنيا؟ ملك الدنيا كلها عيش عمرك والخلد الى ان تقوم الساعة. وبين ان يلقى الله فاختار وصلي عليه فاختار ان يلقى الله. شوق ان القلب. سيدنا يوسف لما جد له امه واخواته بقى عزيز مصر ولا حاجة. الرب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني خلاص. في يدي الشوق مش عشان كرب مش عشان ضنك مش عشان هم مش عشان خوف لا عشان اتفرج واحد بس مشتاق ينظر الى وجه الله الكريم مشتاق ان يبيت على سريره في الجنة مشتاق للجنة. بعض الناس لما الدنيا تفتح معاه شوية يبقى مش عايز الاخرة خالص مش عايز الاخرة خالص. عشان كده التنغيص اللي في الدنيا ده نعمة لانها لو ماشية حلوة تفضل الاخرة ليه ما حلوة هي زي الفل. لا فربنا ينغص عليه عشان يرضي بالاخره. لكن المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين عباد الله المخلصين بيشتاقوا للجنه وهم في انعم حالاتهم انت بقى ربنا يروحها على خير. اللهم ارزقنا حسنى القادمة. ذلك هذا الموحد يشتاق صاحب القلب السليم يشتاق يشتاق الى الجنة حقيقة. علامة 13 كده 12 معلش انت تغلطوا بالعدد. صلى على رسول الله. العلامة 13 من علامات سلامة القلب ان يؤثر الله على هواه. مش ياكل لا تفوق معاه 50 جنيه خلينا نتصدق بيهم وربك يفرجها. عايز ينام يقوم وربك يقوي. ان يؤثر الله على هواه ده الموقف اللي انا قلت لك عليه من الاول خالص من علامات المحبة. علامات سلامة القلب ان يؤثر الاخرة على الدنيا. ان يؤثر مرضاة الله على مرضاة نفسه. ان يؤثر ما يحبه الله على ما يهواه. فصل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانت مواقفه كلها كذلك. كلها في كل حياته مواقفه كذلك اخوتاه. وبمنتهى السرعة اريد ان اسرد سردا علامات مرض القلب. بعد ما قلت علامات سلامة القلب قلبك سليم ولا لا تعال نقول علامات مرض القلب. اول علامة من علامات مرض القلب او موت القلب ان يتعذر على القلب عمل ما خلق له من محبة الله والشوق الى لقائه والانابة اليه وايثار ذلك على كل شهوة. انا لما بشوف واحدة ما بقدرش امسك نفسي بقلبه ميت قلبه مريض. ان يتعذر على القلب فعل ما خلق له. لك اصل انا موضوع صراحة فتنة المال دي عندي مشكلة بحب الفلوس والتوقع على الناس والمنظرة بالباطل وحب المظاهر غلب عليه. ميت ميت. ان يتعذر على القلب فعل ما خلق له من الانابة من المحبة والشوق والإنابة وإيثار ذلك على كل شهوة. قال الملك أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هي حياة البهائم لا يعرف ربه ولا يعبده لا يعبد الله بأمره ونهيه بل يركب هواه. كلما هوى شيئا ركبه. عايز يخرج يخرج عايز ياكل ياكل عايز ينام ينام عايز يتكلم يتكلم عايز يلعب يلعب ايه ماشي على هواه على مسافه ده قلبه ميت. قال الملك الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. من علامات القلب من علامات مرض القلب او موت القلب انه لا تؤلمه جراحات الذنوب والمعاصي. القلب الصحيح يتوجع ويتألم بالمعصية. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله. اسمع واحدة وكلمها وضحك معاها واكبر وكلمها خلاص عادي. كنت تقول بالعكس لا ظهري في صف لا ساعة 6:05 الشمس طلعت يا كده شكل راح اصحى الساعة 8 بقى يفيدك قلبك ميت. والعكس لما ضاعت فرد الفجر كده خالص ما تتعلمش ماشي. سمع اغنية احد دندن معاها لانها وقال الكوبلين الاخراني ونسي ما شاء الله الا لم احبه دائما استغفر الله. قلبك كانوا يدعوش. وهذا الاستغفار ده لازم، لان من شروط صحه التوبه الندم، صح ولا لا؟ شرط صحه التوبه ان يتقطع قلبه ندما على ما فرط في جنب الله. من علامات مرض القلب جهل الا يوجعه جهله بالحق. القلب السليم يتالم من ورود الشبهات عليه، القلب المريض كله تقلش فلوس الربا دي حرام ولا حرام؟ يقولك ما تفرقش، مش مشكله يعني، هي العمليه يعني ما كل الناس كده. لا يوجعه جهله بالحق. فاكرين قصة الكلب ولا ولا تاني؟ ما انتوا عارفينها بقى؟ يا عم عارفينها، انا عارف. احلف ان انتوا عارفينها؟ الكلب مع الاسد. طب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ الكلب ايه؟ جاء الكلب الى الاسد وقال له يا سيد السباع غير لي اسمي فانه قبيله. يا سيد السباع غير لي اسمي فانه قبيح. الكلب بيقول له انا عايزك تغير لي اسم كلب، ده احسن بقى، الناس بيشتموا بعضهم دلوقتي يقولوا يا كلب، فانا ما بقتش زي الناس، عايزك تغير لي اسم كلب ده، غير لي اسمي فانه قبيح. فقال له الاسد انك خائن ولا يصلح لك الا هذا الاسم. قال اني تغيرت، انت ما زرتش، ما انا خلاص بقيتش خاين دلوقتي، فجربني. فاعطاه الاسد شقة لحم، راح مديله ورك بتاع بقره، فخد بقره، وقال له ايه؟ خلي ده معاك. قال احفظ لي هذا الى غد، فان اتيتني به غيرت لك اسمك. قال له خلي بالك من فخد البقره ده، خليه معاك، لو جبت لي مبكر اغير لك اسمك. فاخذه الكلب جعل ينظر اليه ويصبر نفسه. هي دي مقاربة الفتنة، هي دي. انت عارف انك ضعيف من جهة النساء، خليك بعيد. عارف انك ضعيف من جهة الفلوس، خليك بعيد. عارف انك ضعيف من جهة المريات، انت مالك ومجلس ادارة المسجد، خليك بعيد. انت عارف ان انت ضعيف، الرسول ما صلى عليه، ده مش عيب يا جماعه ان احنا نكتشف افاتنا. الرسول قال لي ابي ذر يا ابا ذر ايه؟ انك ضعيف فلا تتامر على اثنين ولا تخبط امامهم. اوعى تقرب ناحيه الفتنه، خليك اسال كده يا رب تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. يا رب استرنا، يا رب خليك مستور. انت عارف انك مشكلتك الفلوس، مالكش دعوه بالفلوس، خليك بعيد. لا تستلف من حد ولا تسلف حد ولا تاخد فلوس تشغلها ولا تدخل في عمليات كبيره، خليك على جنب. اشتغل شغلانه تقبض لك 200 جنيه تاكل بيهم ونبقى خالصين، الحمد لله على كده. والقيامه ربنا يسالك جبت منين ووديت فين؟ يا رب كنت بشتغل ب 200 جنيه وكسبت بيهم. عدي خلصنا. تحب منظره ومريته، خليك نعيش لك ساعه الموضوع ده خالص. ازاي؟ ازاي ايه؟ الكلب حطه قدامه. هو حطها قدامه وقعد يبص لها بقى نظرة فابتسامة فسلام فكلام فنرعد فلقاء. الله يرحمه بقى حسن ايوب، الله يكرمه سي حسن، قال ايه؟ يا سوئي كان الكلام ده على ايامك، النهارده نظرة فلقاء. طول ما فيش، احنا في زمن السرعة، ربنا يسرع المسلمين يا رب. الكلام ده كان على ايام سيد احمد سوئي، خلاص انتهت القضية. الشاهد يا شباب ان الكلب جعل ينظر الى اللحم. يا رب ارزقنا غض الابصار يا رب. رب أبصارنا يا حي يا قيوم. والعيب مش الكلب، العيب مش اللحم. العيب مش اللحم، انت تبص على ايه؟ انت مالك سيد؟ فعل الكلب ينظر الى اللحم ويصبر نفسه، فلما جاع غلبته نفسه. أصلا كنت أقول إن الذنوب بآفات حيوانية، ها؟ فبعض الناس نفسه كلبية، وبعض الناس جنينة حيوانات. الشاهد جعل الكلب ينظر إلى اللحم ويصبر نفسه، فلما جاء غلبته نفسه وجعل يأكل وهو يقول: وأي شيء باسمي؟ وهل كلب إلا اسمه الحسن؟ راح واكل وانا غير اسمي ليه؟ ده حتى كلب اسم جميل، ده اسم فني. هو اللي بيقول كده الكلب يعني؟ كثير منا يسمع هذا، يسمع هذا ببساطة عشان اخواننا الملتزمين اللي بيضحكوا، ها؟ تلاقيه يصلي الفجر يوم واثنين ويبص ما يلاقيش اخ فلان، او يلاقي نص صف او صف في الجامع، ثالث يوم بيجاهد عشان يوم مش قادر يوم، يا عم ما هو محدش بيصلي. لا بيحفظ في القران بعد شويه، ما تحفظش ليه؟ ما انا لقيت الناس كلها، انا ما سالت حد ليه بيحفظ في القران. اي شيء باسم كلب، او كلب الا اسمه الحسن. قال لك ايه؟ جيس حاجه من الشغل مسكونه وجاي ياخدها لحرام، وراجع من الشيخ عندنا في ورق دست بتاع الكمبيوتر في الشغل اخده عشان العيال يكتبوا عليه. لا لا يدوس، امسك عندنا دباسه مركونه في الدرج في الشغل اخدها عشان العيال ملهاش لازمه، الحاجات دي بتترمي في الزباله. لا يدوس، لا يدوس انك تاخدها. بعد شوية الورق محطوط قدامه، أرجو اللي مظلومش بيبص على اللحمة. بعد شوية ما البلد كلها حرامية، حرامي حرامي. وهكذا هي دي قضية ألا يوجعه جهله بالحق. فلذلك استعينوا بالله، واسال الله جل جلاله ان يستجيب دعاءنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مكروما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل